الحبيب بلا بيك راني قاسي في الغربة وحيد ماما تاج راسي نتفكر زمان حلوة الباسي توحشت لا فامي حبابي وناسي وش بيك يا الملهوف يا كلش بالنية فروشك كان كي طوات رجلة ماشي ديكيات قبل ما تنوي طوف عليا نصفي ديك القصية طاح البولوب تصوالي مرحبا بك في بغوال ربع كيلو في ساكادو راميهم في لابوبال ساك درونت بالياج حياة الريسك ماشي حلال لعينك في المارياج انا قلبك حالو مال ديرو جرنو دي باناج انا ما قولك شلال لي طافي عيش حياتك اولر صحبي في طافي في طافي ونخلي لاطراس صحبي في طافي وش فيك ندمان خمم في الليالي خالق الكوان اللي داري بحالي دي وجهك مألوف كاين منك ألوف كلونديستينا في الليالي بار البار طول تعرف كاش الدور عليك انها ما تولي ندمان شحال من واحد حالو ما عاش وما دارو ديديكاس لخاوتي تاع عمر لي بارو واللي يحب سيزار كاش نطفي نارو في طافي عيش حياتك اولاس صحبي في طافي في طافي ونخلي الاطراس صحبي في طافي وش فيك ندمان خمم في الليالي خالق الكوان اللي داري بحالي Yeah.